لأنه بمثل هذه المقدمات لا يشعر الإنسان بأنه وقع في الضلال الأكبر، كما ترون يعني في الفسق والفجور والتبرج. أول تبرج النساء ما بدأ بهالخلاعة المتناهية، بدأ بتقصير شوية الجلباب من تحت، ما كان يظهر القدم بدأ يظهر القدم، بعد شوية بدأ يظهر شوية من الساق، أسفل الساق، لبة الساق، ثم هكذا حتى ظهر شوية من الفخذ. هكذا سنة الكون. الشر ما به طفرة، لأن هذا من مكر الشيطان ببني الإنسان. الرسول لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى، هنا مشكر بالمناسبة لا تطروني، هذه صواب لغة ولا خطأ مطبعي؟ فأنا بفهمها لا تطروني، أطرى يطري، هل هو ترى يطري؟ لا مطبعي، ما بعرف أنا مالي شايف منيح ولا هيك شايف. آه هي فتحة، أنا ضربت بكي مالي شايف لأنه مالي حاطط النظارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما نمضي في حدائل ملاحظة نستفيدها حول هذه النقطة. عفوا بارك الله فيك. هذا الذي يريد يعني نستفيد. بارك الله فيكم جميعا. حريصين على توجيهاتكم وإرشاداتكم. هنا ناحية أظنها مهمة. حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك في الموطأ. هيك بصير تخريج الحديث. نحن معشر السلفيين نريد أن نرفع راية السلف الصالح، ولا تقوم هذه الراية أبدا إلا بعلم الحديث. فحديث كهذا والناس يخالفونه، يكفي أن نقول رواه مالك في الموطأ على الأقل بدون ما نقول بسند صحيح، أو نضيف إلى هذا المصدر مصدر ثاني يساعدنا أن نقول بإسناد صحيح. الحقيقة نحن مسؤوليتنا كبيرة جدا، لأنه ما نستطيع ننقل حديثا إلا أولا نكون على مثل اليقين من صحته، وثانيا هذا اليقين الذي نحن عليه نريد أن لا نستأثر به، نريد أن نقدمه للناس. طيب هذا الحديث أنا أعرف أنه صحيح وأنت وأنت وإلى آخره، لكن كيف تنقل هذه المعرفة للناس؟ هل هو بعجوك هذا الحديث بقولك رواه مالك الموطأ انتهى الأمر؟ ما أظن هذا، فهذا أظن ما يحتاج إلى وقت طويلة، وإنما هي الذكرى وذكرى تبع المؤمنين. هذا الشيخ نتم تثبيت إن شاء الله من الله عز وجل على أيديكم. الله يبارك فيكم جميعا. هنا الحديث المتفق عليه لعنة الله على اليهود إلى آخره والنصارى، يحذر ما صنعوا. رقم التعليق وقع في آخر حديث الرسول من قوله، وخرج عن التخريج والعزو يحذر ما صنعوا، وهو من تمام الحديث. فكان ينبغي أن يكون رقم التعليق يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرج قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. هنا ينبغي أن يكون رقم التعليق، مش بعد قوله اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لأنه يكون يحذر ما صنعوا غير مخرج. شيخنا بدي أحكي كلمة تتم من بعض ملاحظاتك، لو الملاحظات أخذناها قبل ما تطلع المجلة ما طبعناها شيخنا، لكن الحمد لله لا طبعت وهي خير ولله الحمد. خير إن شاء الله خير. لا إله إلا الله. كلمة الشيخ أولها الحصارة يعني. هذه نخشى كويس. بعدين اللي عجمة عايبه هذا يعني. مصطفى. هنا في عندي ملاحظة من حيث القصور في التعبير. تحت الكلمة الطيب أساس العمل، فعمدة العمل الإخلاص، وبالإخلاص تستقيم القلوب وتستقر الأفئدة، وبه يعرف المرء طريق دينه صحيحا فيأتي البيوت من أبوابها. وبالإخلاص وحده يعرف المسلم ما عليه من واجبات، هذا كلام غير سليم. بالإخلاص يعرف الواجبات، وبالإخلاص والعلم بدل وحده، وبالإخلاص والعلم الصحيح يعرف المسلم ما عليه من واجبات. لأنه نحن نقول في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا الضالين على قسمين، قسم مخلص وقسم غير مخلص. هذا مخلص ما اهتدى للصواب، لماذا؟ لأنه خالف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه بيكون مخلص، يعني حديث الرسول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. فإذا حكم ما اجتهد وأصاب فله أجران ولا أجر واحد، وإذا أخطأ له أجر واحد من باب أولى، ليس له أجر، لأن الأجر من أين جاءه؟ من اجتهاده أو ما اجتهد. فإذا بالإخلاص وحده لا، الإخلاص والعلم النافع يصل الإنسان إلى معرفة الواجب وهكذا. هذا سؤال من أجل فائدتي مش من أجل فائدتكم. لا حقا أقول، لا والله أنا أقصد، يعني أنتم كما تعلمون يعني أنا ما يعني تكلف التواضع هذا غير واجب، الواجب هو حقيقة التواضع. أنا قلت آنفا ما قلت بيانا لما أعتقده، أما الآن لفائدتي يعني من ناحية العربية. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها تقوم أصول فهم ديننا الحنيف. إذا النية، هذا خطأ مطوعي ولا عربي؟ لا خطأ مطوع يقينا، يقينا. فالآن استفدت. وفيكم والله لعل هذا من هذا القبيل، أنا ما فهمت حقيقة الكلمة، وذهني الكليل ما ساعدني على لا عفوا، لا شك أني كاتب مقال يعرف من سياق السباق، لكن أنا ما وجدت يعني الكلمة المناسبة، يعني قرأت هكذا بعجلة. ثم كان الاتصال بمذاهب الأقدمين وأساطير السابقين. الحقيقة هذا المقال جيد جدا. شو عنوان هذا؟ مراحل تدوين العقيدة. نعم، مراحل تدوين العقيدة. أيوة أحسن، هذا سليم الهلالي تاري الأرض مسؤول. طيب إذن هو الذي يسأل شو الكلمة هي إلى أصل في العربية ولا محرفة أيضا كتلك. ثم كان اتصال بمذاهب الأقدمين وأساطير السابقين واهتمام العقل بما ليس فيه مجال سببا في العنود. يمكن محرف عن ايه؟ لا العنود، بالعنود لا مش مشكل ايه؟ العنود ايه؟ العدول يعني العنود. نعم، هذه اكثر منها الشافعي رحمه الله في رسالة. هذا هو. اذا مثل الكلمة بدي عينيه خاصة كان منك مدام يعني هيك هذا كان بعدين هذا المجلة طبيعت عندكم. طيب هون في لفتة نظر بسيطة بس أريد أن أعرف الآلة اللي عم تطبعوا فيها، ما في همجة من تحت لمليل؟ طيب هون هلا ثم كان الاتصال، حاطين فوق الألف اللمدي كسرة تحت الشدة، وكان يغنيكم عن هذا تضعوا الهمزة تحت ألف اللمدي. شيخنا لا، هذه ليس هذه التاء المشددة شيخنا، ما لها علاقة بالهمزة، لأنه ما في همزة أصلا عليها، الطفلة في عرض باعي والفعل الرباعي لا همزة له. طيب وهي هي الهمزة ليش حاطينها؟ وحتي من برض أرض وتمة. طيب جميل. جزاك الله خير. هنا كنت أرى وهو على هذا المعنى يدرس اليوم في مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم، كان ينبغي الاستثناء أولا حقيقة وثانيا سياسة، شو رأيك؟ طيب أولا حقيقة أرى لما بدنا ننقل نذكر علماء مثلا في تخريج حديث، ما نقدم المتأخر على المتقدم طبقة إلا إذا كان ما يميزه قدرا وعلما. فنحن نقول مثلا أخرج البخاري مسلم وهما تلميذا الإمام أحمد، هون فيما يشوه هذا التقديم. لكن فيما أنا الآن أمامي هنا ذكرنا الكتب المؤلفة في السنة وفي الإيمان، التوحيد أو السنة أو الشريعة، مثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية، والإيمان لأبي عبيد القاسم السلام. هذا الاضطراب الطبقية ما ينبغي أن يكون. طيب على كل حال هذه اللي ما بعدها إن شاء الله. مع صلاة الفطر والعشاء إن شاء الله. في أخطاء مطبعية ينبغي الانتباه لها، في مثلا هون جاي من اتبع غير سبيلهم جاي سبيله سبيل المؤمنين، فوجب اتباع سبيلهم في الفهم لدين الله كتابه وسنة، ولذلك هدد الله من اتبع غير سبيلهم جاي سبيله. وبالمقابل هناك جاي نبضة أخرى، السبيل جاي السبل، فهل مقصود هذا؟ فتبين أن الطائفة التي لم تسلك هذا السبيل جاي هذا السبل، وهذا مفسد المعنى فيما أظن. هي عبارة معروفة لكن ما هكذا أحفظها، فكيف صوابها؟ أنتم تأخذون علمكم إيش؟ ميت. هون جاي ميت، مش جاي منصوبة ولا مرفوعة ولا مكسورة. أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا حدثني قلبي عن ربي. هني بيقولوا نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. هون الحقيقة ما فهمت، إن المفاهيم المذكورة آنفا متأخرة عن عهد النبوة والخلافة الراشدة، ولا ينسب السابق للاحق بل العكس. فتبين أن الطائفة التي لم تسلك هذا السبيل ولم تتبع هذه الطرق هي الباقية على الأصل. ما هو الأصل؟ أنا ما فهمتنا. هي الباقي على الأصل. ها؟ نحن نقول يعني مثلا فهم الشيعي أو فهم الصوفي أو فهم هذا لم يكن في عهد النبوة ولا عهد الخلفاء الراشدين، إنما هي مفاهيم حدثت فيما بعد. فكيف نقول مثلا كما تقول الصوفية أو الشيعة نفهم الصوفية أو نفهم الشيعة أو التصوف أو الخوارج؟ فالأصل أن يبقى بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أنا ما لي فهمان فاطي بالا. إذن السبل تبقى سبل، فأنا خطأ كان مني، قلت أن السبل لازم يكون سبيل. شخص كان مكتوب هذا السبل أنت قلت. نعم هذا الشيخ قال هذا اللي خرب علينا وسكتنا، أنه الشيخ قال هذا السبل، هذا السبل هيك مكتوب، مكتوب هذا السبل. الآن أنا مراجع نفسي الآن بعد ما الأخ هنا ذكر قال إن المفاهيم المذكورة عنها متأخرة عن عهد النبوة والخلافة الراشدة ولا ينسب السابق لله، فالعكس. فتبين أن الطائفة التي لم تسلك هذا السبيل أن انتبهت للسبل دون هذا. إذن الصواب لم تسلك هذه السبل ولم تتبع هذه الطرق هي الباقي على الأصل، يعني سبيل الله. أحسن. يا الله أخذنا من وقتكم لكن عسى أن لا نضيع الحق إن شاء الله. عفوا بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.